إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، أعني سورة الغاشية. فقال جلت قدرته: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك يا محمد حديث القيامة التي هي الغاشية، تغشى كل شيء بأهوالها؟ فسميت الغاشية لأنها تغشى، تغطي كل شيء بأهوالها. وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، الغاشية خاشعة ذليلة. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث يوم القيامة، تغشى كل شيء بأهوالها؟ وجوه يوم القيامة خاشعة، أي ذليلة، عاملة ناصبة. هم الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين، على غير دين الإسلام العظيم، من عبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم. لا يقبل الله رب العالمين منهم اجتهادا في ضلالة، يدخلون النار يوم القيامة. النصب هو الدأب في العمل والتعب. قال عكرمة والسدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي، ناصبة في الآخرة في النار. وقال الحسن: لم تعمل لله في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار. وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، كانت تعمل في الدنيا بالمعاصي فتنصب في الآخرة في النار. لم تعمل لله في الدنيا فأعملها وأنصبها الله رب العالمين في النار. تصلى نارا حامية، حميت فهي تتلظى على أعداء الله. تسقى من عين آنية متناهية في الحرارة، قد أوقدت عليها جهنم منذ خلقت، فدفعوا إليها وردا عطاشا، يريدونها عطاشا. لو وقعت من تلك العين الآنية قطرة على جبال الدنيا لذابت. هذا شرابهم. ثم ذكر طعامهم، فذكر شرابهم ثم ذكر طعامهم بعد. هل أتاك حديث الغاشية التي تغشى الناس بأهوالها؟ وجوه يومئذ، يعني يوم تأتي الغاشية، يعني يوم القيامة، خاشعة ذليلة، عاملة، عملت ونصبت في الدنيا على غير دين الإسلام، فهي ناصبة في النار. والنصب الدأب في العمل بالتعب، فينصبها الله رب العالمين في النار. تصلى نارا حامية، حميت فهي تتلظى، أي تلك النار، على أعداء الله. أصحاب تلك الوجوه، وجوه يومئذ، ثم قال: تسقى من عين آنية، فذكر شرابهم. آنية يعني متناهية في الحرارة، في شدة الحرارة. أوقدت عليها نار جهنم منذ خلقت، ودفعوا إليها وردا يريدونها عطاشا. لو وقعت قطرة من تلك العين على جبال الدنيا لأذابتها. هذا شرابهم. ثم ذكر طعامهم: ليس لهم طعام إلا من ضريع. إذا قيل طعام، قيل لعل هذا الطعام وإن كان من ضريع فهو يسمن، فقيل لا يسمن، فقيل إن كان لا يسمن فهو يغني من جوع، قيل ولا يغني من جوع، فجعل هذا الطعام على هذا الوصف: ليس لهم طعام إلا من ضريع، نبت ذو شوك لاطئ بالأرض، يعني ملتصق بالأرض. هو نبت ذو شوك لاطئ بالأرض، تسميه قريش الشبرقة، فإذا هاج سموه الضريع بشوكة. هذا طعامهم، هو أخبث طعام وأبشعه. أما في الدنيا فإن الضريعة الشوك اليابس الذي ليس له ورق، وهو في الآخرة شوك من نار ليس لهم طعام. ثم أتى بما يسر الأنفس عندما تأتي هذه الأداة التي تدل على الاستثناء، ليس لهم طعام إلا، فتشرئب الأعناق وتتطلع الأنفس، ليس لهم طعام إلا من ضريع. فهذا الطعام الذي هو من ضريع قد يسمن ويغني قبل من جوع، فيأتي قول ربك لا يسمن، فيقال إن كان لا يسمن يعني يسمن عليه البدن فهو يغني من جوع، فيأتي قول ولا يغني من جوع. فانظر إلى هذه المفاجآت التي تأتى بها هذه السياقات المختلفة، وهذا لون من ألوان العذاب يكفي وحده، نسأل الله العافية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم وصف أهل الجنة في المقابل وبضدها تتميز الأشياء، وجوه يومئذ ناعمة في مقابل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وجوه يومئذ ناعمة في نعمة وكرامة، هي ذات نعمة وبهجة لسعيها في الدنيا راضية في الآخرة حين أعطيت الجنة، لأنها أعطيت من الأجل ما أرضاها فهي راضية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية أي لغوا وباطلا، فيها عين جارية تجري مياهها وتتدفق بأنواع الأشربة المستلذة، في مقابل تسقى من عين آنية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة أي أقداح موضوعة بين أيديهم، ونمارق أي وسائد ومرافق يرتفقون عليها بمرافقهم ويتكئون، مصفوفة بعضها بجنب بعض، واحدتها نمرقة بضم النون وهي التنافس التي لها خمل رقيق، وزرابي البسط العريضة مبثوثة أي مبسوطة وقيل متفرقة في المجالس. هذا في مقابل هذا، هل أتاك حديث الغاشية حديث القيامة؟ فيه هذان الفريقان المتقابلان، أصحاب الوجوه الخاشعة الذليلة العاملة الناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فهذا فريق. والفريق الثاني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوث، هذا هو الفريق الثاني. وتلحظ أن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الوصف بسطا في مقابل ما ذكر هنالك من عذاب أهل النار، فجعل الله تبارك وتعالى في هذا الوصف من البسط ما فيه، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوع وأكواب موضوع ونمارق مصفوف وزرابي مبثوث. وهذا كله كما ترى يصفه ربك تبارك وتعالى لك في أمور دون ما وراءها من ألوان النعيم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر السرر المرفوعة ولم يذكر ما عليه، وذكر الله رب العالمين الأكواب الموضوعة ولم يذكر ما فيها، وذكر الله رب العالمين النمارق المصفوفة والزرابية المبثوثة ولم يذكر في أي موضع هي. وكل ذلك كما ترى من ألوان النعيم العظيم في مقابل ما ذكره من ألوان العذاب في الجحيم، أسأل الله السلامة. ثم لفتهم الله رب العالمين فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لما نعت الله تبارك وتعالى في هذه السورة ما في الجنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه، قالوا هذا الذي يقوله، ما هذا الذي يقوله؟ فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لهم من ألوان النعيم التي أعدها الله رب العالمين للطائعين في الجنة، فكذبوا ذلك. فذكر الله رب العالمين لهم صنعة فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فلفتهم إلى ما بين أيديهم من عجيب صنعه للدلالة على ما وراء ذلك مما لم يروه ولم يعاينوه، فدلهم بما يعاينونه على ما لم يعاينوه، وهذا أبلغ في البيان وأعظم في الدلالة. فقال لهم تعالى مبينا عظيم صنعه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت من عظيم جثتها ومزيد قوتها وبديع أوصافها، وكيف ذللها الله رب العالمين للصغير يقودها، وهي عظيمة الجثة، جعلها مذللة للصغير وللوليدة وللصبي الغرير يضربها بالعصا وتطيعه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وكانت الإبل أعظم عيش العرب، لهم فيها منافع كثيرة، فكما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لأهل الجنة فيها ما صنع. فلفتهم كأنما تؤخذ أعناقهم بيد جبارة من أجل أن تلفت قسرا. انظروا وتأملوا في عظيم صنع الله رب العالمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت عن الأرض بلا عمد حتى لا ينالها شيء يغيرها، وإلى الجبال كيف نصبت أي رفعت على وجه الأرض مرساة لا تزول ولا تحول، وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت، هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل أو يرفع مثل السماء أو ينصب مثل الجبال أو يسطح مثل الأرض غيري؟ فلما كذبوا بما أعده مما وصف لهم من نعيم الجنة دلهم على ما بين أيديه، فذكر فعظهم وخوفهم، إنما أنت مذكر ليس عليك إلا ذلك، لست عليهم بمسيطر بمسلط فتقتلهم وتكرههم على الإيمان. وهذه نسختها آية السيف، نسختها آية القتال. إلا من تولى وكفر، هذا استثناء منقطع عما قبله، معناه لكن من تولى وكفر بعد التذكير فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهو أن يدخله النار. وإنما قال الأكبر لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر، فعذبوا، وهنا قال العذاب الأكبر، يعني هذا الذي عذبتم به وراءه من ألوان العذاب ما لا تعلمون، لأنكم لم تعاينوه بعد، فيعذبه الله العذاب الأكبر. لماذا أتى بأفعل التفضيل وقد حذف ما فضل عليه للدلالة على التعميم؟ العذاب الأكبر الذي لا أكبر منه، لأنه قد أذاقهم وسامهم من العذاب في الدنيا ألوانا بالجوع، حتى كانوا إذا نظروا إلى السماء عاينوا دخانا، وحتى أكلوا الجيف، ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قحطوا فدعا الله تبارك وتعالى فرفع عنهم ما كان بهم، وهم على كفرهم وظلوا على كفرهم، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم أي رجوعهم بعد الموت، يقال آب يؤوب أوبا وإيابا، ثم إن علينا حسابهم يعني جزاءهم بعد المرجع إلى الله رب العالمين فنجازيهم بأعمالهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، انظر كيف تلتئم الصورة في وحدة واحدة، كأنها كلمة واحدة من فاتحتها إلى خاتمتها، كأنها كلمة واحدة، ولكن تقرأها من غير معرفة لمعاني كلماتها وبحث في غريب كلمات القرآن العظيم التي وردت فيها فتجدها مفككة، لأنك لا تعي ما وراء اللفظ من معنى، ولكن إذا عرفت المعنى التأم معك اللفظ فصار نسقا في سياق واحد وكأنها جملة واحدة بأحداث تتسلسل كما رأيت. والله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم ليتدبر، فنسأل الله أن يفتح لنا فيه فتحا مباركا.